نعم. باب حلب الإبل على الماء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. يعني بالنسبة لمتعلق بالبحرين، طبعا البحرين قلنا أن ليست البحرين معروفة اليوم، وإنما هذه الجهة الشرقية من المملكة يدخل فيها الإحساء والقطيف والدمام، ويدخل فيها البحرين وقطر، يعني هذه كلها من أرض البحرين. وأراد أن يقتطع لهم، إما يعطيهم الأرض أو يعطيهم الخراج الذي في هذه الأرض للأنصار لما نصروا به دين الله، وأراد أن يعني يعطيهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار خيرا. فراى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم يعني بهذه الامور التي قاموا بها والخير الذي فعلوه، فانهم لم يستاثروا بشيء من الدنيا، فاراد ان يؤثرهم بشيء دون المهاجرين. وقد وصفهم الله تعالى بانهم كانوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، فحصلوا بهذا فضائل فآثروا على أنفسهم وواسوا غيرهم وإخوانهم، بل ويعني أعطوهم ما هو أكثر من هذا. وأما حلب الإبل على الماء فالأمر فيه يعني أنه الإبل عادة تحلب عند الغروب أو عند آخر النهار إذا جاءت من المرعى فتشرب من حوض، وعند شربها يبدأ الحلب. فبعض الناس من أهل القرى من أهل كذا أو ممن ليس عنده إبل لن يقف لعله إيش يعني ينال شيء من هذا الحلب أو يشرب شيء من هذا الإبل من هذه الإبل، فيحضرها عادة مساكين. فبعض الناس لئام لا يحلبون الإبل يعني حلبا يعني يسمع ويعرف صوت هذا، ما يكون تحت إناء يكون بعيدا عنها وكذا، فيحدث الصوت يعرف أنها إيش تحلب. فيأتي بعض الناس فبعض الرعاة يفعل هذا فعل اللئام كما قال سلمة، واليوم يوم الرضع تجده يشرب ويرضع حتى لا يسمع صوت هذا، يرضع في فمه مباشرة يشرب، وغير ذلك يعني من التصرفات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الحق، مثل الجداد بالليل وأصحاب الجنة في سورة نون. نعم، وأنه في يعني بعضهم إيش في الليل يريدون أن يفعلوا حتى لا يأتي مساكين ولا يأتي أحد ولا يعرف أحد بهذا ولا ينال منها شيء. نعم. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر ثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العالمين. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يحترق المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يحترق المبتاع. قالوا عن مالك عن نافع عن عمر عن عمر في العبد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرطها ثمرا. قال حدثنا عبد الله بن محمد. يعني المقصود الناس يشتركون في بعض الأمور، يكون هذا له نخل في أرض هذا يأخذ منها ويقطف ويقطع ويجتني منها ويأكل منها، ويكون كذلك له طريق أو له ممر، المهم يشارك في بعض الأشياء، الناس قد يشتركون في بعض الأمور. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنما سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخالفة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا بخرصها من الثمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني وليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حكمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه أهم لهم. قال أبو عبد الله وقال قال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. نعم هذا الحمد لله رب العالمين. صباح جزاكم الله خير.